بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعقد المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق، لأنهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى، فهما بابان عظيمان. لا يجوز لمن لم يتقن أحكام النكاح وأحكام الطلاق، لا يجوز له أن يفتي فيهما، لأنه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك إما تحريم ما أحل الله من الفروج، وإما تحليل ما حرم الله. فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح، ولا يعرف أركان العقد، ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح، لا يجوز له أن يفتي في النكاح، لأن الفتوى فيه تتضمن إما تحليل وإما التحريم، وهذا لا يجوز إلا بدليل، ولا يعرف الدليل إلا العلماء. كذلك الطلاق، الطلاق هو حل عقد النكاح، فلا يجوز لأحد أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة، لأنه يترتب على الجهل به رتب عليه تحريم ما أحل الله من الزوجة، أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق. رتب عليه إما تحريم ما أحل الله بالنكاح، وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق. فلا يجوز لأحد أن يدخل في هذين البابين إلا عن علم وبصيرة. ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين، وأوقعوا الناس في بلبلة، وأوقعوهم في تخبط، نتيجة لأنهم لم يتقنوا هذين البابين. وهذا ليس كالغلط في غيره، لأنه يترتب عليه بناء أسرة على غير أساس، أو تفريق أسرة بغير أساس. لا يجوز أحد من يدخل فيه، وأن يوكل أمره إلى القضاة، إلى المحاكم الشرعية أو إلى المفتين. فمن سئل عن شيء من ذلك فإنه يحول أو يحيل على إحدى الجهتين، إما المحاكم الشرعية وإما دار الإفتاء، من أجل ضبط الأمور وتجنب الخلط على الناس. وقد حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى، تسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم، حصل بذلك تساهل من الناس في أمر الطلاق، لأنه لا يعد من أن يجد من يفتيه عن علم وعن غير علم. فلذلك صار يتساهل، يطلق ويروح لأدنى واحد ويقول له طلاقك ما وقع، ولا طلاقك وقع، من غير علم. وقد اكتشف أغلاط كثيرة في هذا الباب، ويتولى إثمها من أفتى فيها. والإنسان في عافية، الإنسان في عافية، لا يدخل في شيء ليس من شأنه، حتى ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه الأمور. فكيف إذا كان من غير أهل العلم؟ فإن الناس اليوم يحتاجون إلى ضبط، يحتاجون إلى أن تقيد أسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه، ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. أما أن يأتي إلى شخص يقول له حلال حرام، طلاق وقع طلاق ما وقع، ويمشي على طول هذا ما يصلح. هذا لازم من تسجيل هذه القضايا وضبطها، بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الأمور، حصل أن أناس يتلاعبون بالطلاق، ولولا أنهم قد سجل عليهم الكمبيوتر، سجل عليهم، لولا التسجيل عليهم لحصل الخلل العظيم. لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه، ثم إذا طلق ثانية كذلك، ثم إذا طلق مرة ثالثة كذلك، فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مرة، ويظهر الكذب والتلاعب. أو أنه يكتب في سجل ويضبط في الضبط في المحكمة، بحيث أنه ما يحصل له يكذب أو يلبس. لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء، راح مرت معك، راح ما هي معك، غلط كبير. يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح، قد يعقد على قريبة على محرم لمحرمها وهو ما يدري، لنسب أو رضاع أو إسخار وهو ما يدري. فلا بد من ضبط هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب. فيجب على طلبة العلم أن يتوقفوا عن الإفتاء في هذين البابين. وإن كان الإفتاء في جميع الشرع لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم، ولكن في هذين البابين خاصة، لأنه يحصل فيهما اللبس والتداخل والوهم، يحصل فيهما شيء كثير. فلا بد أن تضبط القضايا، سجل دون أو تدخل في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب، يحصل ضبط. فأنا أنصح إخواني أن لا يتدخلوا في هذه الأمور. يقول له طلاقك ما يقع، وش دريك أنا موحين بن باز ولا موحين فلان يقول كذا؟ أيضا أنت عارف وش وجه الفتوى اللي سمعت، تعرف ضوابطها، تعرف ملابساتها، تطبقها على شيء يخالفها، ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي، قرأت في فتاوى فلان، هذه في حالة وهذا في حالة، قد لا تنطبق، يكون حالة غير حالة، يختلف الحكم. واجب التريث في هذه الأمور. فالذي معنا الآن كتاب الطلاق، والطلاق هو حل قيد النكاح، هو حل عقد النكاح أو بعضه، حله بالكلية وهو الطلاق البائن، أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي. هذا هو الطلاق، حل عقد النكاح أو بعضه، مأخوذ من حل قيد الناقة إذا أطلقها. فكأن المرأة معقولة ومقيدة، فإذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها، كما تترك الناقة إذا حل قيدها أو عقالها. والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كتاب كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى آخر السورة، تسمى سورة الطلاق. وكذلك في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. وفي السنة أحاديث كثيرة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق، أو سئل وأفتى، منها أحاديث الباب التي معنا. وأجمع العلماء على مشروعية الطلاق. والطلاق يكون مباحا عند الحاجة، يكون مباحا عند الحاجة إليه. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فإنه يلجأ إلى الطلاق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق، ويكره لعدم الحاجة إليه. كانت الحالة مستقيمة التوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من حل النكاح الذي أمر الله به لما فيه من المصالح. فالطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت، وقد يترتب عليه ضياع الأسرة وضياع الأولاد، فيكره من عدم الحاجة. وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق مباح لكن الله يبغضه، فدل على أنه يكره، هو حلال مكروه إذا لم يحتج إليه، فإنه مبغوض عند الله عز وجل، ويكره الإقدام عليه لأنه يترتب عليه مضار. نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه. وفي لفظ: التي طلقها فيها. نعم. صلى الله عليه. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج، شرعه بالتدريج، وشرعه في أوقات مخصوصة، فإن طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد، بدعي في العدد، وإن طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت. الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. والبدعي ينقسم إلى قسمين: بدعي في العدد وبدعي في الوقت. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانحة له، وإن لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغرى. هذا هو الطلاق السني في الوقت، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها. وفي العدد أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، ثم إذا راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك، ثم إذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة في ذلك، الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من أجل إتاحة الفرصة للزوج في أن يراجع، قد يندم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يطلق وهو غضبان، فمره فليراجعها، مره فليراجعها. فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وجب عليه أن يراجعها. وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، يقع مع الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. وفي الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول احتسبها، احتسبها طلق، فدل على أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم، وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به. فهذا الحديث فيه مسائل. فيه أولا سؤال أهل العلم، فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الطلاق لا يسأل فيه إلا أهل العلم، ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا، هذا ما يصلح، لا يسأل فيه إلا العلماء، لأنه باب خطير. وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من أجل زجره، فالمفتي العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر. وفيه تحريم الطلاق في الحيض، تحريم الطلاق في الحيض. وفيه أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الإثم. وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والأمر يفيد الوجوب. وفيه أن الحيضة، أن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة، لا تحتسب من العدة، بل لا بد من ثلاث حيض كاملة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض. والقروء جمع قرء وهو الحيض على المشهور، وقيل هو الطهر. نعم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، فضعينا ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واقتبضت. هذه فاطمة بنت قيس القرشية، مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها، طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص فأبت طلاقها، يعني طلقها طلاقا باتا، يعني آخر ثلاث تطليقات كما جاء في رواية، وليس معناه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، وإنما معناه أنه استنفد عدد الطلقات فأصبحت دائنا منه. ينطبق عليها قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبعث وكيله، وكيل أبا عمرو بن حفص، لأنه كان غائبا، لأن المطلق كان غائبا، وكيله ذهب بشعير، ذهب إليها بشيء من شعير من باب التبرع، من باب التبرع لها. فإنها لما جاءها الشعير كأنها كرهته، تريد أحسن منه، لأنها امرأة شريفة، لأنها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها، تريد طعاما يليق بها. فقال لها الوكيل: والله ما لك علينا شيء، يعني هذا تبرع منا، تبرع منا. إلا مالك علينا شيء، لأنها بائن والبائن ليس لها شيء، إنما السكنى والنفقة للرجعية، المطلقة الرجعية، وأما المطلقة البائن فليس لها شيء على المطلق، لأن عقد الزوجية انتهى، ليس عليه لها شيء، وإن كانت في العدة. قال والله ليس لك علينا شيء. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ليس لك شيء، ليس لك نفقة ولا سكنى، فدل على أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى في مدة العدة، لأنها بانت من زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء، ليس لها شيء. ثم إن المطلقة تلزمها العدة، تلزمها العدة طلقة، سواء كانت رجعية أو بائنا تلزمها العدة. فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم شريك، امرأة من الصحابة أم شريك. ثم إنه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يزورونها لفضلها، يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها، فتكون المعتدة عرضة للرجال ينظرون إليها. اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يبصر، فدل على أن الحجاب من أجل البصر، وأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة وإلى جسمها، وأما الأعمى فإنه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة. فإذا اعتدت في بيت ابن أم مكتوم فإنها تضع ثيابها ولا تحتجب لأنه لا يراها. ومعلوم أن بيت ابن أم مكتوم فيه عائلة، فيه زوجته، فيه أولاده، ما يقال أنه تعتد في بيت مع رجل تخلو معه، لا، ابن أم مكتوم له عائلة وله زوجة، ولكنه هو رضي الله عنه أعمى لا ينظر إلى النساء، ليس له بصر، دل على أنه لا يجوز للمبصر أن ينظر إلى وجه المرأة، وأن الأعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور في ذلك لأنه لا يرى. وأما حديث أفعم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء فقال احتجبنا، قلنا إنه أعمى، قال أفعم ياواني أنتما، فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح، فيقدم، يدل على أن الحجاب إنما هو من أجل البصر، وأنه إذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب. تضعين ثيابك عنده، فإذا قضيت فآذنيه، يعني أعلميني إذا انتهت عدتك. قالوا هذا فيه دليل على جواز التعريض، هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة أو بخطبة المعتدة. والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني في العدة، وإنما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام، الخطبة الصريحة حرام للمعتدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أما التعريض فهو جائز. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض، إذا أمرها إذا انتهت عدتها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه. فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان، أحدهما أبو جهيل والثاني معاوية بن أبي سفيان، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تتزوج. فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة، على مشروعية المشورة في النكاح. جاءت تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهيل فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل معناه أنه يضرب النساء، وقيل معناه أنه كثير الأسفار لا يضع العصا، يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المرأة، وهذا فيه ضرر على المرأة، سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر الذي ضرر على المرأة. وأما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير، ففيه دليل على أن المستشار يبين ما يعلمه مما استشير فيه من الأشخاص، ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. لا شك أن ذكر أبا جهيم ومعاوية أن هذا فيه نقص في حقهما، ولكن المصلحة راجحة في هذا، فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير. فلا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئا، بل تبدي له ما تعلم في الأشخاص، وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة. انكحي أسامة بن زيد، أمر لما بين أن هذين الرجلين لا يصلحان لها وجهها في أن تنكح أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه، وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فهما حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة مولى وهي شريفة قرشية وأسامة مولى، ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعته وتزوجت أسامة، فكان في ذلك الخير الكثير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامة هذه مشورة بالخير، وإن كان ظاهرها فيه غضاضة على المرأة، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير، فنكحت أسامة فكان في ذلك الخير الكثير لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. أولا فيه سؤال أهل العلم، فإن فاطمة لما أشكل عليها أن المعتدة البائن لا نفقة لها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه سؤال أهل العلم. ثانيا فيه أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى، وإنما هذا للمطلقة الرجعية، لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة، بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، سماهم بعولة، فدل على أن الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات، أما البائن فليس لها شيء. ثالثا في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن، قوله صلى الله عليه وسلم: آذنيني إذا انتهت عدتك فآذنيني أي أخبريني. فرابعا فيه أن من استشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه فإنه يجب على المستشار أن يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب، وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة، لأن بعض الناس يستشير في شخص وهو يميل إليه ويحبه ما يبين اللي فيه، بل ربما يمدحه ويكذب، وهذا غش لا يجوز. الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير، وأن هذا ليس من الغيبة لأن المصلحة في هذا راجحة على المفسدة. وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير، والله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خامسا فيه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير، وإن تظاهر للإنسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته، لكن لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير، بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير له فإن الرسول لا يأمر إلا بما هو خير عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بما هو خير وأصلح لمن استشار. سادسا، فيه أن الحجاب إنما هو من أجل البصر، وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور في ذلك، لأنه لا يرى وجه المرأة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.